السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم ما بينت أصول العلوم، وعلى آله وصحبه ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب السابع من برنامج أصول العلم في سنته الخامسة 37,438,000، وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف شهرة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية النميري رحمه الله، المتوفى 28,700. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بذكر الشهادتين، قارنا الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة بالصلاة عليه وعلى آله والتسليم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. وهؤلاء الأربع من آداب التصنيف، فمن صنف كتابا استحب له أن يأتي بهن في صدر كتابه. ثم شرع يبين اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام أهل السنة والجماعة بذكر ما يجمع أصوله وينظم فصوله، وهي أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأشار المصنف رحمه الله إلى الخامس منها، وهو الإيمان باليوم الآخر، بقوله: والبعث بعد الموت. والحامل له على هذا أمران: أحدهما أن البعث أول مشاهد اليوم الآخر، أن البعث أول مشاهد اليوم الآخر، والآخر فشو إنكاره في الأولين والآخرين، فشو إنكاره في الأولين والآخرين. فإن إنكار البعث من العقائد الشائعة في طبقات الأمم قديما وحديثا. والاعتقاد الصحيح هو الموافق لما جاء به الشرع، والاعتقاد الصحيح هو الموافق لما جاء به الشرع، وأهله هم المتبعون السنة المجتمعون عليها، فسموا أهل السنة والجماعة لاتباعهم السنة واجتماعهم عليها، فسموا أهل السنة والجماعة لاتباعهم السنة واجتماعهم عليها، بخلاف غيرهم من أهل البدعة والفرقة الذين

بذكر مماثل لها، تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر مماثل لها. وجمع في الأصل الأول بين التحريف والتعطيل، وفي الأصل الثاني بين التكييف والتمثيل للمناسبة بينهما. وجمع في الأصل الأول بين التحريف والتعطيل، وفي الأصل الثاني بين التكييف والتمثيل للمناسبة بينهما. فالتحريف يفضي إلى التعطيل، والتكييف يفضي إلى التمثيل. فالتحريف يفضي إلى التعطيل، والتكييف يفضي إلى التمثيل. فالتحريف مرقاة التعطيل، والتكييف مرقاة التمثيل. فالتحريف مرقاة التعطيل، والتكييف مرقاة التمثيل. وهذان الأصلان اللذان يدور عليهما باب الصفات الإلهية موجودان في خطاب الشرع قصدا ومعنى، وإن فقدا منه لفظا ومبنى. وهذان الأصلان اللذان يدور عليهما باب الصفات الإلهية موجودان في خطاب الشرع قصدا ومعنى، وإن فقدا منه لفظا ومبنى. فإنك إذا تصفحت دلائل الكتاب والسنة المتعلقة بباب الصفات لم تجد شيئا يذكر منها باسم النفي، أو شيئا يذكر منها باسم الإثبات، إلا أن معنى ما أريد من النفي والإثبات موجود فيهما لكن بألفاظ أخرى. ففي خطاب الشرع يسمى النفي تسبيحا وتقديسا، ففي خطاب الشرع يسمى النفي تسبيحا وتقديسا، ويسمى الإثبات تحميدا، ويسمى الإثبات تحميدا. فمن قواطع القواعد أن ما صح أصلا فإنه موجود في خطاب الشرع، إذ لا يمكن أن يدور باب يتعلق بالإيمان بالله على أصلين ثم يفقدان من خطاب الشرع، فهما فيه لكن بأسماء أخرى. فالنفي يسمى في خطاب الشرع تسبيحا وتقديسا، والإثبات يسمى تحميدا. وشاع في خطاب المصنفين في الاعتقاد ذكرهما بالنفي والإثبات لما فيه من الإبلاغ في إظهار الحق وإزهاق الباطل، وشاع في كلام المصنفين ذكرهما باسم النفي والإثبات لما فيه من الإبلاغ في إحقاق الحق وإزهاق الباطل. فإن المخالفين يستعملون هذين الأصلين باللفظين المذكورين، فإن المخالفين يستعملون هذين الأصلين باللفظين المذكورين. فإقامة الحق وإبطال الباطل تكون بإبرازهما وفق ما دل عليه خطاب الشرع ببيان معنى النفي، والإثبات وفق ما جاء في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وفوق ذلك مرتبة أعلى، وهي بيان أن النفي يسمى في خطاب الشرع تقديسا وتسبيحا، وأن الإثبات يسمى في خطاب الشرع تحميدا. ومنفعة هذا أن استعمال اصطلاح النفي والإثبات يكون في الباب المناسب له، كباب تقرير العقائد أو الرد على المخالفين. أما استعمال اسم التقديس والتسبيح والتحميد فيكون في المناسب له، كوعظ الناس وإرشادهم.

فخبرهم صحيح، أن رسله صادقون مصدقون فخبرهم صحيح. وطريق الرسل الذي جاءوا به هو إثبات الأسماء والصفات مع تنزيه الله عن النقائص والآفات. وطريق الرسل الذي جاءوا به هو إثبات الأسماء والصفات مع تنزيه الله عن النقائص والآفات. ولا عدول لأهل السنة والجماعة عن طريق الأنبياء، لأنه الصراط المستقيم. والقول عندهم في الأسماء والصفات كالقول في الذات، والقول عندهم في الأسماء والصفات كالقول في الذات، فهم يقولون إن إثبات الذات إثبات وجود، فهم يقولون إن إثبات الذات إثبات وجود، مع قطع الطمع عن إدراك كيفيتها، مع قطع الطمع عن إدراك كيفيتها. فكذلك يكون القول في الأسماء والصفات أنهم يثبتونها إثبات وجود مع قطع الطمع عن إدراك كيفيتها، فكما يثبتون للذات وجودا يثبتون للأسماء والصفات وجودا، فكما يثبتون للذات وجودا يثبتون للأسماء والصفات وجودا، فيؤمنون بما أخبر به الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات الإلهية بما تعرفه العرب من معاني كلامها، فإننا خوطبنا بكلام عربي مبين، فما تعرفه العرب من كلامها في تلك الأسماء والصفات يؤمنون به، وما حجب عنا علمه وهو إدراك كيفيات تلك الأسماء والصفات فإننا نمتنع عنه، كما نمتنع عن القول في كيفية ذاته سبحانه وتعالى. وهذا معنى قولهم القول في الصفات فرع عن القول في الذات، وهذا معنى قولهم القول في الذات، القول في الصفات فرع عن القول في الذات، وهي قاعدة قديمة ذكرها جماعة من المتقدمين، منهم حمد الخطابي وأحمد بن علي الخطيب وقوام السنة الأصبهاني في جماعة آخرين، ومعناها ما تقدم ذكره، مما يقع به إيمان العبد بالأسماء والصفات وفق ما أريد منه شرعا. وقد ذكر المصنف في جملة كلامه هنا قاعدة شريفة، فقال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وهذه الجملة تحتمل معنيين، وهذه الجملة تحتمل معنيين: أحدهما أن يكون النفي والإثبات واقعين في جميع الأسماء والصفات، أن يكون النفي والإثبات واقعين في جميع الأسماء والصفات، والآخر أن يكون النفي والإثبات واقعين في مجموع الأسماء والصفات، أن يكون النفي والإثبات واقعين في مجموع الأسماء والصفات. فباعتبار المعنى الأول يكون في الأسماء الإلهية نفي وإثبات، فباعتبار المعنى الأول يكون في الأسماء الإلهية نفي وإثبات، وفي الصفات الإلهية نفي وإثبات، فيجريان فيما سمى به الله نفسه ووصفها. فأسماء الله باعتبار النفي والإثبات نوعان، فأسماء الله باعتبار النفي والإثبات نوعان. فالنوع الأول الأسماء النافية، الأسماء النافية مثل السلام والقدوس، فهما ينفيان عن الله ما لا يليق، فهما ينفيان عن الله ما لا يليق من النقائص والآفات. والنوع الثاني الأسماء المثبتة، الأسماء المثبتة مثل الله والرحمن، فهما يثبتان له الألوهية والرحمة، فهما يثبتان له الألوهية والرحمة. ويكون النفي الموجود في الأسماء هو نفي في المقصود والمعنى لا في اللفظ والمبنى، ويكون النفي الموجود في الأسماء هو نفي في المقصود والمعنى لا في اللفظ والمبنى، فليس نفيا في بنية الكلمة وصورتها اللفظية، فليس نفيا في بنية الكلمة وصورتها اللفظية، وإنما هو نفي في معناها. وأما الصفات الإلهية فإنها أيضا باعتبار النفي والإثبات نوعان، وأما الصفات الإلهية فإنها أيضا باعتبار النفي والإثبات نوعان. فالنوع الأول الصفات المنفية كنفي الظلم والنوم، الصفات المنفية كنفي الظلم والنوم. والنوع الثاني الصفات المثبتة كالإلهية والرحمة، كالإلهية والرحمة. والنفي في الصفات الإلهية يكون في المبنى والمعنى معا، والنفي في الصفات الإلهية يكون في المبنى والمعنى معا، كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله وما ربك بظلام للعبيد. فالنفي هنا واقع في المبنى والمعنى، فالجملة منفية باعتبار مبناها، وهي منفية أيضا باعتبار معناها، بخلاف ما تقدم من النفي في الأسماء، فإن النفي فيها في القصد والمعنى دون اللفظ والمبنى. فالأسماء والصفات يشتركان في النفي، لكنهما يفترقان فيما يقع عليه النفي. فالأسماء يكون النفي فيها في المعنى دون المبنى، فالأسماء الإلهية يكون النفي فيها في المبنى دون المعنى. وأما الصفات الإلهية فإن النفي فيها يكون في المبنى وإيش؟ والمعنى، وهذا كله باعتبار المعنى الأول، وهو كون النفي والإثبات واقعين في الأسماء في جميع الأسماء والصفات. وأما باعتبار المعنى الثاني وهو أن يكون النفي والإثبات واقعين في مجموع الأسماء والصفات، فإن الأسماء تكون مثبتة فقط، فإن الأسماء تكون مثبتة فقط، ويجري النفي والإثبات في الصفات الإلهية، ويجري النفي والإثبات في الصفات الإلهية. فالفرق بين المعنيين أنه على المعنى الأول

أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات من ردها إلى الأصلين المتقدمين النفي والإثبات، وما نشأ عن إعمالهما من قواعد خمس كبار تقدم بيانها، ذكر آيات وأحاديث تدخل في الجملة المتقدمة وتتضمن طرفا حسنا منها. وموجب اقتصاره على الآيات والأحاديث هو كون الباب موقوفا عليهما، فإن علمنا بما سمى به الله أو وصف نفسه موقوف على خبره أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول أهل العلم: باب الأسماء والصفات توقيفي، أي موقوف على ورود الدليل، فما يتعلق به من إثبات أو نفي مناط بورود الدليل به، فما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أثبتناه، وما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم نفيناه، لتعذر علمنا بشيء من ذلك إلا بخبر الوحي، لتعذر علمنا بشيء من ذلك إلا بخبر الوحي، فخبر الوحي هو الطريق المفضي إلى العلم بالأسماء والصفات الإلهية نفيا وإثباتا. واستغنى المصنف بسياق الآيات والأحاديث إجمالا عن تفصيل ما فيها من المعاني، واستغنى المصنف بسياق الآيات والأحاديث إجمالا عن تفصيل ما فيها من المعاني لظهور دلالاتها على المراد بما تعرفه العرب من كلامها، لظهور دلالاتها على المراد بما تعرفه العرب من كلامها. فإن العرب الذين أنزل عليهم القرآن إذا سمعوا تلك الآيات والأحاديث عرفوا ما فيها من الأسماء والصفات الإلهية، وتلك الأسماء والصفات المذكورة فيما ساقه المصنف من الآيات والأحاديث تعرف بطرق تدل عليها. فأما الاسم الإلهي فإنه يستفاد من التصريح به في الآيات والأحاديث، فأما الاسم الإلهي فإنه يستفاد من التصريح به في الآيات والأحاديث، وأما الصفة الإلهية فإنها تستفاد من تلك الآيات والأحاديث بواحد من طرق ثلاثة، فإنها تستفاد من تلك الآيات والأحاديث بواحد من طرق ثلاثة، أولها التصريح بالصفة الإلهية، التصريح بالصفة الإلهية، وثانيها ذكر الاسم الإلهي المتضمن صفة أو أكثر، ذكر الاسم الإلهي المتضمن صفة أو أكثر، وثالثها ذكر الفعل الإلهي الدال على صفة إلهية، ذكر الفعل الإلهي الدال على صفة إلهية. فالآيات والأحاديث التي ذكرها المصنف إذا تصفحت استخرجت منها الأسماء والصفات، فأما الأسماء فتستخرج من التصريح بها كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإن هذه القطعة من آية الكرسي فيها ثلاثة أسماء إلهية هي الله والحي والقيوم، وأما الصفات الإلهية فإنها تارة تستفاد من التصريح بالصفة الإلهية نفسها نظير التصريح بالاسم الإلهي نفسه، كقوله تعالى: وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما. فهذه الآية فيها التصريح بصفتين إلهيتين هما الرحمة والعلم، وتارة تستفاد الصفة الإلهية من الاسم الإلهي، فكل اسم إلهي فيه صفة أو أكثر، وإلى ذلك أشرت بقولي: إيش؟ أحسنت. أسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذي الإثبات، أسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذي الإثبات، أي أن مثبتة الصفات يجعلون من طرق إثباتها ورود الاسم الإلهي بها، فالاسم الإلهي فيه صفة أو أكثر. فمثلا اسم الله الذي تقدم فيه صفة الألوهية، واسم الحي الذي تقدم فيه صفة الحياة، واسم القيوم الذي تقدم فيه صفة القيومية. وتارة يدل الاسم الإلهي على أكثر من صفة إلهية باعتبار الوضع العربي، فإن كلام العرب له دلالات، وقد يجيء الاسم متضمنا صفة أو صفتين أو ثلاث صفات. فمثلا من أسماء ربنا الحكيم، وهذا الاسم لا يدل على صفة واحدة بل يدل على صفتين، هما صفة الحكم وصفة الحكمة، هما صفة الحكم وصفة الحكمة. والقدرة على استخراج الصفات الإلهية من الأسماء الربانية على قدر متانة المعرفة باللغة العربية، من جهة كونه موضوعا على صورة اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة، وما وضعته العرب لذلك الأصل من معان يمكن أن تكون صفات لله سبحانه وتعالى. وتارة ثالثة يستخرج كون شيء صفة لربنا سبحانه وتعالى من الفعل، كقوله تعالى: وقربناه نجيا، فإن قوله وقربناه يدل على إثبات صفة التقريب، وقوله تعالى: وناديناه من جانب الطور، فإنه يدل على إثبات صفة النداء لله سبحانه وتعالى. فالمصنف ساق تلك الآيات والأحاديث المشتملة على الأسماء والصفات، وترك استخراجها للمتلقي لجريان حال العرب من معرفة ذلك بما طبعوا عليه من فهم الكلام العربي. وعدة الأدلة القرآنية التي ذكرها 111 دليلا، وعدة الأدلة القرآنية التي ذكرها 111 دليلا، الأدلة وليس الآيات، يعني الدليل قد يكون فيه آية أو أكثر. وعدة الأدلة الأحاديثية 16 حديثا، وعدة الأدلة الحديثية 16 حديثا، وتلك الآيات والأحاديث تشتمل على أسماء وصفات سنبينها إن شاء الله تعالى في المجلس الثاني بعد صلاة العصر. وهذا آخر هذا المجلس، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.